اصون غيبتك وما تكلمش مع غيرك ولا احتاج له حقيقة حبيبي انا عمري ما جاملتك انت الوحيد من الدنيا دي برتاح له انا تعودت في غيابك اصون غيبتك وما تكلمش مع غيرك ولا احتاج له حقيقة حبيبي انا عمري ما جاملتك انت الوحيد من الدنيا دي برتاح له على حسك انت بعيش هحتاج وياك ليه لو مش معايا الدنيا دي واللي انت عايشها ليه على حسك انت بعيش هحتاج وياك ليه لو مش معايا الدنيا دي واللي انت عايشها ليه احلى ايام اللي وانا في ايديك ما شفتش طعم الدنيا اللي وانا في هواك اقول لك حاجة تانية عشان اثبت ليك بشوف كل اللي انا اتمنيته بس معاك